النبي كان في معاملاته انسان هادئ الطبع، لا يرفع في بيعه صوتا ولا في شرائه صوتا، انما كما قال في حديثه الشريف: رحم الله عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى. دي كانت اخلاقه. ولذلك السيدة خديجة رضوان الله عليها علمت باخلاق محمد قبل البعثة. ما هو ألسنة الخلق أقلام الحق. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: أيها الناس، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه الناس. مين أحب من النبي بقى؟ أفيه؟ سيدة خديجة علمت بأخلاقه. كل واحد يتكلم يقول الصادق الأمين. مين الصادق الأمين؟ يقول محمد. طب ما أشوف الصادق الأمين. أنا عندي تجارة وبيشتغل فيها ناس كتير، بس اما اشوف محمد وحد يا اخويا اقول لا اله الا الله. شوفوا شوفوا الاخلاق العالية، شوفوا المعاملة الطيبة. الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين النصيحة. معاملة ونصيحة. قالت له: يا محمد، انت هتاخد التجارة وتسافر بها بلاد الشام والتاجر، واللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بيه هرضيك. بس من ورا سيدنا النبي، كان النبي لسه عنده 25 سنة، جابت غلام اسمه ميسرة خادم عندها. قالت له: اسمع يا ميسرة. قال لها: نعم. قالت له: انت تروح مع محمد بس كده، تشوف لي محمد بيبيع ازاي ويشتري ازاي ويعامل الناس ازاي، بس كده من ورا محمد، ما تخلوش يشعر انك انت مراقبه. راح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وباعه واشترى، وهو راجع كسب مكتب كبير. يا بركة الأمان، الصدق والأمانة، الصدق والأمانة. هو راجع إذا بغمامة تظلله والشمس حامية، والغمامة سيدنا النبي مشي ومشي فوق، يمين يمين شمال شمال، هو كأن بينها وبين سيدنا النبي معاهدة لا تفارق. لما تواصل مكة وجات السيدة خديجة اداته اللي فيه النصيب. يقول لك النبي اول ما خد اجره ما بصش فيه ولا قال لها قليل ولا كثير ولا شيء، خده وحمد الله تعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته. شوف بس حسن الخلق، واحد ياخد اجره ومالوش وارد، مالوش ملك. يعني عبد الله يوم ما مات ما سابش للنبي عزبه ولا ساب له اقصعيه ولا ساب له حدائق منجا ولا حدائق موالح ولا حظائر تسمين عجوله ولا مزارع دواجن. كل اللي سابه سيدنا عبد الله ابو النبي عبارة عن خمسة من رؤوس الغنم والابل وجارية اسمها بركة الحبشية. ادي كل الثروة اللي سافى عبد الله لابنه محمد. فشبع محمد ياخذ اجره من خديجة دون ان ينظر فيه. وهو راضي. وهو راضي. النهاردة الناس لا تقنع ولا تشبع. كما يقول مولانا في الحديث القدسي الجليل: ابن ادم عندك ما يكفيك وانت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. اللي ربنا بيديله واديان من مال يبتغي ثالثا ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب. لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. اذا كنت معافا في بدنك، امنا في سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء في هذه المملكة. ولذلك سيدنا نرجو الارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. خد الشيء اللي ربنا ساقه اليه وهو مطمئن القلب، راض النفس، نعمة الرضا. وبعدين ميسرة قعد قص على السيدة خديجة كل ما رآه مع رسول الله. خديجة تعمل ايه؟ دي خديجة دي ياما عظماء العرب سرقوا بابها ليخطبوها فأبت عليهم، لأنها رأتهم طلاب مالها وليسوا طلابها هي، عايزين مالها. تقوم خديجة بنفسها تتصل بواحدة صديقة لها اسمها نفيسة بنت منيا وتقول لها: يا نفيسة اذهبي الى محمد واخطبيه لي. امين وصادق، صدق وامانة. امين وصادق، روحي اخطبي لي محمد، اخطبي لي محمد. وتروح السيدة نفيسة تخبر السيدة الجليلة محمدا برغبة صديقتها خديجة، ويوافق الرسول. بينما خديجة كانت اكبر منه سنة وكانت متزوجة قبل رسول الله، وكان النبي في ظهر شبابه وكان عنده 25 سنة، هي عندها 40 سنة، ومع ذلك لم ينظر سيدنا محمد لفارق السن ولا لزواجها قبله، لانه نظر الى اخلاقها والى نفسها العالية فرضيها زوجة له، لانه قال بعد ذلك: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة عليه: شوف بس التربية بتاعته حتى قبل ما ينزل عليه جبريل، تربية عالية، لأنه تربى في مدرسة الحضانة الإلهية. خديجة 40 سنة، هو 25، خديجة متزوجة قبله. إنما الراجل مش راجل بينظر للمرأة على أنها عبارة عن دمية أو تمثال يقلبه كيف يشاء، لا، ده بينظر الى الزواج على انه استقرار واخلاق ومسؤولية وحقوق وواجبات. ولذلك بيقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. طب ايه المرأة الصالحة يا رسول الله؟ اسمع بقى يا سيدي وصلي عليه. ألم استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة؟ يبقى الفائدة الأولى تقوى الله، الفائدة الثانية زوجة صالحة. من سعادة ابن آدم الدار الوسيعة والزوجة المطيعة والدابة السريعة والجار الطيب. يا سلام، ده اللي تتوفر له الحاجات دي بقى يبقى خلاص. فالنبي لما بيكلمنا عن الزوجة الصالحة، ما قالش ان الزوجة الصالحة هي التي تملك من الارض كذا ولا من الانعام ولا لا. قال اذا نظرت اليها صرت، واذا امرتها اطاعت، واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. مش بعد كده، اذا نظرت اليها صرت، يعني لما بتلاقيك انت متضايق هي لابد تروح عن نفسك، واذا امرتها اطاعت، سمع وطاعه، واذا كنت في سفر او في غيبه عنها تحفظ عرضها وتكون مالك. ده التكييف الحقيقي للزوجه الصالحه. التكييف الحقيقي للزوج الصالح، النبي قال فيه اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. يكون على دين ويكون امين. وحد الواحد. يجي واحد يقول لك طب ما هو النبي قال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. قال لك ما هو تكمل الفضفر بذات الدين تربت يداك. يعني ان ما كنتش تاخدها على دين ستصاب بالفقر وتلتصق يداك بالتراب. ليه؟ لان ما كانش عندها دين هتخرب البيت. تاخدها على دين، والله اذا كان مع الدين جمال يبقى كويس، مع الدين حسب ماشي، مع الدين مال كويس، بس المهم تكون الاول على دين. انما مال من غير دين هو الفقر الحاضر، حسب من غير دين هو الذل الحاضر، جمال من غير دين هو القبح الحاضر. انما الدين اولا وقبل كل شيء. ولذلك شوف سيدنا رسول الله بيحذر وبيقول لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن ان يطغيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. هذا المقياس الحقيقي اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبين به البيوت والأسر والمجتمعات. ولذلك لما خديجة عرضت نفسها لقى النبي نداها. لو كان واحد ثاني يقول لك انا هتجوز واحده هتضمني ده اكبر مني ب 15 سنه، ده بتبقى اكبر منه بشهر، امه تقول له يا ابني انت هتاخد اكبر منك ليه؟ يا ابني حرام عليك ده انت لسه صغير. لا، النبي ما نظرش الى الصغر او الكبر، النبي نظر الى شيء واحد، الاخلاق. ولذلك عاشت مع النبي 25 سنه. 25 سنة، ربع قرن من الزمان، ما قالت له ابدا لا في شيء يريده، وما قالت له نعم في شيء لا يريده. سامعة مطيعة، ورزقه الله منها 6 من الاولاد، وكان وفاء النبي لها بعد وفاتها كوفائه في حياتها. يعني لدرجة انك تدخل عليه واحدة عجوزة في السن وهو في المدينة المنورة، يقوم النبي رحب بيها وازيك وكيف حالكم بعدنا وعاملين ايه، تقوم السيدة عائشة تقول له يا رسول الله ما لي اراك ترحب بها، يوم يقول لها يا عائشة انها كانت تأتينا ايام خديجة. دي بتفكرني بالايام الحلوة. ها وان حسن العهد من الايمان. تقوم السيدة عائشة تقول له وهل كانت خديجة الا عجوزا. انت لسه برضو ما هو احنا لبسها. انت لسه فاكر خديجة دي ماتت بقالها 5 سنين وماتت وعندها 65 سنة. لقد افضلك الله خيرا منها. بكلام السيدة عائشة يوم النبي يقول والله ما افضلني الله خيرا منها واتتني بمالها يوم حرمني الناس وامنت بي يوم كفر بي الناس واوتني يوم فرضني الناس ورزقني الله منها الولد. وحد اخويا قول لا اله الا الله. وايه ده يوم ما ماتت خديجة النبي بكى وغاب يبكي لغاية ما نزل عليه الامين جبريل وقال له ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا سعر. في الوفاء هي الحياة. لو خلت من الوفاء ما تبقاش حياة تبقى جحيم. وكان الوفاء خليقة متأصلة في رسول الله. كان خلقه الوفاء. الوفاء. ولذلك الانسان اذا جرد من الوفاء فقد شلب خصائص الانسانية. وشوف الحديث بتاع النبي الحديث اللي رواه البخاري بيقول ايه بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام. النبي بيقول كان فيه 3 من الناس. واحد اقرع والتاني ابرص والتالت اعمى. واحد عنده داء في راسه واحد عنده داء في جلده والتاني عنده داء في عينيه. غلط. واحد راسه مليئة بداء القراع والتاني بداء البرص والتالي بداء العمى. فربك عايز يثبت للناس قيمة الوفاء. فأرسل إلى 3 ملكا. كل واحد في بيت. الملك دخل على الأقرع. ألقى عليه السلام. إزاي حالك؟ قال له والله أنا تعبان. ما برتاحش وما بنامش راسي دايما كده هو في أداء القراع. قال له تتمنى ايه؟ انا ملك الله اليك. ربنا بعثني لك عشان ارفع امنيتك الى الله. قال له اتمنى ان يشفي الله رأسي. قال اللهم اشف رأسه. فشفاه الله. وهو قاعد بص له الشعر نبت على طول. طب يا حبيبي تحب ايه تاني؟ قال له انا راجل غلبان وتعبان. لو كنت بس تقول ربنا يرزقني براس من غنى راس غنى يا رب ارزقه قرشين 3 اشترى نعجة واشترى خروف وتناسلت الاغنام وتكاثرت بقى عمدة بقى المال كتير وربنا شفاه. يلزمك حاجة تانية. قال له الحمد لله ده كده معدن تمام. سابه وراح للي عنده برص جلده فيه برص وقاعد تعبان والناس ما فيش حد راضي يلمته ومنظره مشوه. قال له يلزمك ايه؟ قال له ربنا يشفيه. طب اللهم اشفيه شفاء ربنا. يلزمك حاجه ثانيه؟ قال له راس من البقر كده بس ابقى اسرح بيها واشرب لبن. خذ يا عم بقرة وطور كمان فوق البقرة. وبعدين تكاثرت البقر عنده. بقى صاحبه سيه روح للاعمى ايه تريد؟ قال له عايز ربنا يرد بصري. اللهم رد بصره اليه. رد الله بصره. لازمك ايه ثاني؟ قال له لازمني جمل. قال له جمل وناقه، وتولد الناقه وتجيب جمال وتكسر الجمال. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الدنيا فتحت، فربنا بعت الملك عشان يختبرهم يشوف مين اللي هيشكر ومين اللي هينسى اصله. اصل بني ادم لما بينسى اصله بيضيع، اما بينسى التراب والطين بيضيع. ايوه بيضيع، بيضيع تمام. الانسان لما ينسى اصله بيتوه. يا مدعي الكبرى اعجابا بصورته انظر خلاك، فان النسل تسريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبرى شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر، فإنك مأكول ومشروب. بطل بطل، ده انت بعد شوية بعد ما تبقى فوق الارض هتبقى في باطن الارض، وبعدين هتتحول الى تراب، والتراب هناخده نزرع به الذرة والقمح وناكل الذرة والقمح، وبعدين اللي كانوا قبلنا تحولوا واللي احنا هنتحول. وربنا قال الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، الاحياء على ظهرها والاموات في بطنها، واللي تحت هيبقى فوق واللي فوق هيبقى تحت، وساقية شغالة. اللي تحت هيطلع فوق لانه بقى تراب، والتراب هينزرع ويجيب لنا حبوب، واللي فوق هينزل تحت تاني ويبقى تراب، والساقية ماشية بتخلي العالي واصل والواصع عالي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. واحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. فراح الملك للاولاني اللي هو الاقرع، لبس الجلابيه المقصعه اللي كان لابسها الاقرع الاول، ودخل براسه فيها قراع. ده الملك. السلام عليكم. ما ردش عليه السلام. تسمح لك؟ قال له خليك عندك، ايه امشي اوعى. خلاص الجلابيه اللي كان لابسها لابس الغلبان ده هو لابسها الملك، مقطعه ومبهدله وراسه برضه تعبانه ونازل فيها حرب. اوعى تجي، اوعى تجي يا متى تقديمي. طيب بلاش دي زي بعضه، اديني حاجه لله انا مسكين. قال له حاجه لله، امشي. هو كان من ابوك؟ اطلع بره كده اهو. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله؟ انت بتتكلم وانت في قواك العقليه؟ انت بتقرشني؟ الست تدري من انا؟ انا الملك الذي جئتك قبل ذلك. اللهم رد حاله كما كان. هم ليه؟ وقد خاب من افترى. الغنم هلكت، نزلت فيها الفره ماتت، وهو بعد ما كان قاعد على الفتيح والمكتبه مسجده خضرة بدا يهرس راسه. اللهم يعني يا اخي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. واحد قل لا إله إلا الله. راح للثاني اللي هو كان عنده مرض جلدي أبرز، راح له في نفس المنظر برضه الجلد مشوه ومسكين وغلبان، السلام عليكم ما ردش عليه. ما هو التاني بيه بقى عبيه وعنده دوار، عنده دوار كبير وعنده أسية كبيرة مليانة بقر. تسمع هدخل؟ قال له لا مش هتدخل. ولذلك شوف من تواضع لله رفعه. انما تبقى شحات في البلد والاخر لما تمسك وظيفة تقوم تدخل وتطلع ترد الباب في وشه وما تدخلش علي عشان قعدت على كرسي ومسكت قلم بركر تنفع اصلك، ربنا لابد يذله. ولذلك شوف عظم سيدنا يوسف، كان ملك مصر، ملك مصر، ومع ذلك شوف الايه بتقول ايه، وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه، مش وقفوا على الباب، فدخلوا على فوق، وهو عارفهم وهم مش عارفينه، انما ما كانش شافهم قبل ما يجوا، اول ما يجوا دخلوا، ما فيش لا بواب ولا حاجه، فدخلوا جاءوا فدخلوا عليه، ما فيش ما قالهمش اطلعوا بره، ما عرفوش، ده انتوا رمتوني في البير وحيرتوني ودوختوني، لا الاصل الطيب طيب. الاصل الطيب طيب، مش انا بقى راجل كويس وبعدين يجيني ابويا الغلبان اقول للبواب وهتدخله ده انا ما اعرفوش، ده جاي متسول ابدله حاجه من معاد، لا. ولذلك الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه، ابوه كان راجل غلبان وكان على قد حاله مزارع، وبعدين الشيخ محمد قاعد مع سفراء الدول وقاعدين بقى مع الناس اللي بترطم بالألسنة، والشيخ محمد قاعد بيفتك الدين ابوه جه، فالراجل اللي وقف على باب السفارة قال له انت عايز مين؟ قال له انا عايز محمد. قال له يقرب لك؟ قال له ده ابني. قال له مش معقول راجل فلاح لابس جلابية بلدي ولابس، يا عم امشي، ده قاعد مع سفراء البلاد الاجنبية. الشيخ محمد لمح ابوه طلع يجري حافي، شال ابوه بس ايده ودخله جوه معاه. ابو السفراء بيقول له مين ده يا شيخ محمد؟ قال لهم ابوي. قاموا قالوا له بئس الاب ونعم الاب. ام قال لهم بل نعم الاب وبئس الجد. نعم الاب اللي رباني وخلاني محمد عبده، وبئس الجد اللي ما خلاهوش زي محمد عبده. فناس كانت تفخر بالاصول وكانوا اصحاب اصول، مش الواحد خلاص يبقى ابوه يعني جاع واطعمه وتعرى وكساه ومسحاه في والبسه، والاخر ساعة ما يتلمى على عفريتة من عفاريت القاهرة مع لصنص اداب ولا لصنص مش عارف ايه، يجي ابوه يزوره تقول له الاسانسير اللي طلعك ينزلك تاني، اوعى تدخل هنا، ده ابو البيت، تقول له انت والبيت اطلعوا بره خلاص. قيم، انما شوف كل شيء له اخر، وقالوا كده لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع، وما في مفتري مات بخير، لان ربنا بيقول وقد خاب من افترى. وبعدين ده الظهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبصر وإن كان عليك فلا تضجر. ما في حاجة دامت على طول، لا الليل سنه ليل ولا النهار سنه نهار، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. وحد الله قل لا إله إلا الله. يا سلام. فراح للي عنده برص قال له انا تعبان عايزك تشوف لي معك حاجه. قال له مش اطلع بره، ده المال ده مالي انا. قال له يا شيخ روح اللهم اعيده كما كان. رجع برضه بص لقى نفسه جلده تشوه والبتاع الجلابيه اللي عليه ثابت وشويه البقر راحوا في داهيه. بس راح للاعمى دخل يحسس على الحيطه عامل ان هو نفسه الاعمى ومسكين السلام عليكم. قال له عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اقعد، ازيك يلزمك شيء؟ قال له انا راجل غلبان وفاقر البصر، شوف لي حاجه. قام الراجل اللي كان اعمى قال له هذه الابل كلها امامك، خذ ما تشاء منها. انا مش هقول لك خد ده ولا ده ولا ده، تعال ما اوريك بقى الخير اللي ربنا اداهولي. انا كنت زيك كده كفيف البصر وبعدين كنت غلبان زيك، يعني انت بتفكرني بايام زمان. يا شيخ اما اقول لك انا مش هديك بايدي، تعال تدخل معايا حظائر الابل والانعام والخير، والله لو اخذتها كلها ما ترددت في ذلك. يا شيخ ده انت، انا كنت فين؟ ده انت فكرتني بايام زمان، ايام ما كنت زيك تمام كده اهو. يا عم خد اللي انت عايزه. قال له يا سيدي ابدا، ده انا الملك الذي جئتك قبل ذلك وقد ارسلني الله اليك لاختبرك، فاللهم زده مالا وزده جاها وزده تقوى وزده صحه. ف ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. وحد لا اله الا الله. فالسيدة خديجة اختارت رسول الله لأخلاقه، فكان هو نعم الزوج وكانت هي نعم الزوجة، عرفت أخلاقه بالمعاملة لأن المعاملة هي التي تفرز المعدن الطيب من الخبيث. ولذلك شوف الامام الغزالي رحمة الله عليه بيقول ايه، بيقول اذا اثنى على الرجل مرافقوه في السفر وجيرانه في الحضر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في دينه. مدام جيرانه بيقولوا ده رجل طيب، والناس اللي بتسافر معاه بيقولوا رجل طيب، والناس اللي بتبيع له وتشتري منه بيقولوا رجل طيب، يبقى دينه سليم 100%. اسال الله ان يثبتنا على دينه. اللهم ارزقنا الصبر، وارزقنا الشوق، وارزقنا الخوف منك، وارزقنا الرجاء فيك. واحسن ختامنا، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته،

ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. طيب اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحيونه قائلين السلام عليك يا محمد. شوف حتى التحية كانوا يسيئون فيها الأدب مع رسول الله. تحية السام معناه الهلاك والموت، مش السلام عليك يا محمد، لا السام الموت الهلاك. فكان النبي رد عليهم قائلا وعليكم، بس. ولذلك الكلمة دي من رسول الله كلمة مؤدبة ومهذبة. السيدة عائشة بنت أبو بكر أم المؤمنين كانت لا تطيق أن تسمع هذه الكلمة على رسول الله، فكانت ترد عليهم قائلة وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. وحد وصلي على الحبيب. النبي رد برد والسيدة عائشة ترد ردا آخر. النبي يقول لهم وعليكم، والسيدة عائشة تقول وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. النبي قال ايه؟ النبي لما سمع السيدة عائشة بتقول هذا الكلام قال لها يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في الكلام، مع إنها بتدافع عن النبي، مع إنها بتدافع عن رسول الله، إنما النبي قال لها لا، ربنا لا يحب الفحش في الكلام، ربنا بيحب يسمع الكلمة الطيبة. قالت له يا رسول الله او ما سمعت ماذا يقول؟ فقال لها او ما سمعت ماذا قال الله لي؟ خد بالك خد بالك، اصل حسن الخلق كرم ورفعة، وبعدين اللي بيحاسب العباد ربنا، ما تخلي اللي يسيء يسيء، بس انت بتعامل مين؟ ده انت بتعامل من لا يغفل ولا ينام. يا سلام، قلت له انت ما سمعتش بيقولوا يا رسول الله؟ قال لها وانت ما سمعتش ربنا بيقول لي ايه؟ بيقول لك يا رسول الله؟ قال لها قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا سلام يا سلام لو الناس عملت بالآية دي، لو عملنا بالآية دي ما كانش حد ابدا سعد، ابدا ما كانش حد ابدا اضمر عداوة لاخوه ابدا. ولذلك انا عايز اسمع منك الصلاة على حبيب الله. يا سلام، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الشيطان نوعان، شيطان من الإنس وشيطان من الجن. خد بالك، الشيطان له جاء جنسيتان، انس وجن. ولذلك ربنا ختم القرآن بايه؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإن الشيطان يبقى من الجنة يعني من الجن، ويبقى ايه؟ من الناس. وقال ايه كمان؟ وحد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا سلام، شوف قدم شيطان الإنس هنا اهو على شيطان الجن، يا لطيف. كأن شيطان الإنس في الأذى والضرر أشد من شيطان الجن. طيب علاج الشيطان من الإنس إيه؟ وعلاج الشيطان من الجن إيه؟ سمعنا الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على الحديث. يا سلام، شيطان الإنس ربنا أوجد علاجه في ثلاث صور، وشيطان الجن ربنا أوجد علاجه في ثلاث صور. طب نشوف عسى الله انه يقينا شر الشياطين بنوعيها. بنوعيها زي ناس شغل نفسها بايه؟ هو في حاجة اسمها المسيخ الدجال؟ ايوه في حاجة اسمها المسيخ الدجال. طيب سمعته ايه؟ هيفتن الناس في دينهم ويضل الناس. ظهر ولا لسه؟ طب وانت يعني بتسأل على ظهوره ليه؟ طب ما فيه مليون مسيح دجال، ما فيه مسيح دجال ألعن من اللي حيظهر آخر الزمان، ألعن منه. كل واحد يفتن الناس في دينهم مسيح دجال، مسيح دجال. بس الثاني حيظهر في آخر الزمان، وده ملك من ملوك اليهود، بس ربنا حيكتب على جبينه كذاب. كذاب. ادي الفرق بين المسيخ الدجاجيل اللي ظهروا والدجال اللي حيظهر. ما فيه ناس ظهرت ألعن من المسيخ الدجال وفتنوا ناس في دينه وألفوا كتب سموها الميثاق وقالوا دجال المصحف. ما فيه ألعن من المسيخ الدجال مليون مرة. واحد يرقص محكمة ويقول للمتهم اقرأ لي سورة الفتحة بالمألوف. قال له والله المسيخ الدجال ما حيقول الكلام. المسيخ الدجال بالنسبة للي رقص محكمة وقال له راجل اقرأ لي الفتحة بالمألوف، المسيخ الدجال يستحي من هذا. مسيخ الدجال حيقول يا ناس اللي حيتبعني حيدخل الجنة واللي حيعصيني حيدخل النار، لا حيضرب حد ولا حيقتل حد ولا حيودى حد السجن الحربي ولا مزعبل ولا القلعة ولا قرى. راجل اسمه دجال كذاب. انما اللي بيقول الناس يستصحى بالمألوف، والله العظيم ده غلب المسيخ الدجال وغلب ابن السبت. قال له بقى ربنا يقول لا مبدل لكلماته، وانت تقلب كلماته تبقى تزعل المسيخ الدجال ليه؟ طب ما هو انت شفت المسيخ الدجال، شفت ألعن منه، شفت ألعن من المسيخ الدجال. انا عايزك توحد وتصلي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طيب شيطان الانس ربنا اوجد له علاج في سورة الاعراف وسورة المؤمنون وسورة فصلت. وشيطان الجن ربنا اوجد له علاج في الاعراف والمؤمنون وفصلت. كل ما يذكر شيطان يذكر علاجه. تعال سورة الاعراف تقول في شيطان الانس ايه؟ احنا رايحين دلوقتي صيدلية سيدنا محمد نصرف العلاج. اللي بيصرف العلاج هناك النبي بياخد العلاج من مين؟ من ربنا مش من مؤسسة الادوية بالمطرية ولا بالامرية. لا ده بيتنزل عليه العلاج من تحت العرش العظيم. يا نبي عايزين نشوف علاج شيطان الانس. قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ده شيطان الانس. تبقى تعامله عفو وامر بالمعروف واعراض عنه. واحد زي معمر القذافي اللي راح يحتفل بمولد النبي السنه دي. راح يحتفل بمولد النبي في المسجد. فاول ما اتكلم اول ما دخل الجامع الشعب الهمجي قعد يهتف ويقول الفاتح الفاتح مسمينه الفاتح. فتح ايه معرفش. والاسوان تزغرب في الجامع. وبعدين اول ما اتكلم معمر عشان يحتفل بالنبي بيقول من محمد هذا الاعرابي الذي يمدحه الناس. لا تقولوا سيدنا ابدا فليس لنا سيد الا الله. اهو ده شيطان. اهو ده شيطان. وبعدين بقى مسك النبي. مسك النبي قال فيه كلام ما يقولوش الانبا شنوده. والله. قال لك ان سنة محمد دي ملهاش لازمة. قلم احمر على السنة واشطفها. واللي هيجيب سنة محمد احنا ما فيش القرآن بس. هو ضلاله. سنة محمد دي تشطف ملهاش عمل. وبعدين قال ان محمد ده كان راجل بيخطئ اخطاء كثيرة. وقعد لبخ اللي لبخه ما وجد في ليبيا رجلا رشيدا يقول له اتق الله. جلال عبد الناصر قبل ما يقوم بالثورة ارتقب بعض زعماء المسلمين وخدوا عليه يمين الله على المصحف انه بعد الثورة ما تنجح اول عمل يحمله يحكم بالقرآن. قال لهم ماشي. خلاص خلاص وحنأيدك لما تقوم بالثورة. قال ماشي. جابوا كتاب الله وحط في ايده عليه وقال اقسم بهذا القرآن اول الثورة ما تنجح حكم بكتاب الله. نجحت الثورة والناس ساعدوه. وبعد كده راح له وفد قالوا له عايزين بقى تبر بالقسم. قال لهم قسم ايه؟ قالوا له انت خدته على نفسك على كتاب الله انك تحكم بالشريعه. قال لهم شريعه؟ انتوا عايزين ترجعون العهد الحمي؟ اه والله. فنفس القذافي ما لقاش حد يهاجمه غير النبي. ليه؟ حكام عملاء بيتلقوا الاوامر مرة من موسكو ومرة من واشنطن مرة من لندن ومرة من باريس. فدول اسمهم شياطين الانس. واحد ادي الاحتفال بمولد النبي. ادي الاحتفال بمولد النبي. وبعدين ما قال الكتاب واحدة ايطالية ضحكت عليه وخدت منه ورشين كتاب تحت عنوان القذافي رسول الصحراء. عمل نفسه رسول. ومش عارف الوحي نزل عليه انت اهو رسول. وشعوب عايشة ومسلمين بيخرفوا والغرب بيتحد والشرق بيتحد والشيوعية والصليبية والصهيونية بيتكاتفوا ضد واحد اللي هو سيدنا رسول الله محمد. طب علاج شيطان الجن ايه؟ علاج الانس خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. علاج الجن ايه؟ قال علاج الجن سهل جدا، اسهل من الانس. قال 100 مرة. يا سلام. ازاي؟ وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، قال لك ده علاج الجن. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. بس اما تلاقي الشيطان بيوسوس لك في اتصالات لاسلكية قدامك بيقول لك يا اخي نام لسه بدري، ما تصليش الفجر الدنيا برد، يا اخي ما تروحش تزور اختك، يا اخي ما تقضيش الشغلة لفلان. تعرف انه شيطان الجن بيشتغل، عايز تقطع الموجة دي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس دي هتكلفك قد ايه؟ مفيش. ولذلك واحد من الصالحين قعد مع اصدقائه في يوم فوجدوه يضحك. انت بتضحك ليه؟ قال لهم افتكرت حاجة حصلت لي. عمر الشيطان ما كان يضحك علي ابدا، عمر الشيطان ما ضحك علي ابدا، بس النهاردة حصل شيء. جاني واحد سائل يسأل طعاما، فدخلت البيت وحملت الطعام اليه، وبعدين وانا مديله الطعام مراتي قابلتني في البيت، انت مودي الاكل ده فيه؟ قال لها الواحد سائل مسكين على الباب. قالت له العيال اولى به، بلا سائل بلا مسؤول، حط الطعام مكان عيالك جعانين. فرجحت فوضعت الطعام مكانه وصرفت السائل. لقد كنت افخر بان الشيطان لم يضحك علي مرة، ولكن اليوم خدعتني ام الشياطين. امال ايه؟ بصلوا على الحبيب. طب ما هي دي شيطانه برضه. وانت فكر ان الشيطان هو شمهوري؟ ابدا ابدا. ده بيسال الحسن البصري ايهما اشد على ابن ادم، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ قال لهم شيطان الانس اشد. ليه يا حسن؟ قال لهم لان شيطان الانس اذا استعذت بالله منه انصرف، اما شيطان الانس فمهما استعذت لا ينصرف. زي واحد لك النهار بيسالني بيقول لي انا عايز اسال سؤال محيرني، بقول له اتفضل. بيقول لي هو فيه صحيح عفاريت ممكن تفتح الدولاب وتاخد الفلوس؟ بقول له ليه يا ابني؟ قال لي كنت حاطط في الدولاب قرشين. قلت له وقفل الدولاب؟ قال لي وقفله. رجعت ما لقيتش الفلوس، بسأل مراتي قالت تحلف لك ما خدته، وما فيش غير انا وهي. وبعدين قالت لي طمعوا في نوع من العفاريت اسمه الجن الخطاب. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي على المعلومات الراقية. ها شوف الشغل. فبيسألني بيقول لي في ممكن عفاريت تفتح الدولاب وتاخد فلوس؟ قلت له ايوه. قال لي يعني ايه؟ قلت له في عفاريت فعلا، بس عفاريت من الانس. هنظلم الجن؟ لا، احنا محبة الظلم. عفاريت من الانس، لان لو في عفاريت اسمه الخطاب كان اللي بيسخره يبقى مليونير. يقول له يا شمهوري توصل النهارده لغايه بنك مصر امتيت لي نص مليون. ما دام في المساله كده بقى، ومع ذلك ما تلاقيش واحد من النصابين اللي بيدجلوا ويفتحوا الفنجال عليه الصلاه ابدا. تدخل تلاقيه ساكن في بدروم ومظلم وريحته معفنه وقذر، طب لو كان ده بيسخر طب ما بعتوش ليه لبنك مصر ولا البنك الاهلي؟ قال والله ده كان يريحه خالص، كان يقول له يا شمهورس، يقول له نعم، يقول له انا عايز اتغدى النهارده سمك مقلي وبطيخ، روح شوف مين اللي عامل سمك مقلي، البيت رقم كذا كذا، روح قاعد. وكان ياك كلام فاضي. البيت الدولاب انفتح من واحد من اهل البيت واتاخدت الفلوس، وبعدين نتن في مين؟ في العفاريت. من ناحيه اطمئنوا، العفاريت ما بيكرهوش حاجه. بعد بعثة سيدنا النبي خلاص هم قالوا كده، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اللي حب سيدنا النبي محمد يسمعني الصلاة عليه، قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبي الامه زي واحد نبي الرحمه، اللهم صل عليه يا عم صالح. ايوه واحد جاي لذاك النهار خاطب واحده، وبعدين زي ما تقول حصل خلاف بينه وبين نسيبه اللي هياخد بنتهم، فالواد قال لا مش واخد، جايب لي شكارة ورق جوابات كل جواب مكتوب فيه من عالم الباطن بقيادة العفريت الفلاني ننصحك بانك تاخد فلانة والا هندمرك ونكعبلك ونربطك ونوديك ده. يا ابني بتلاقي الجوابات دي فين؟ بلاقيها تحت المخدة. خد بالك خد بالك عشان خاطر تعرف ان في مصر تحت المخدة يا ابني. ايوه تحت المخدة. طب يا ابني مين اللي معاكوا في البيت؟ ما فيش غير ابويا واخواتي. يا ابني ما فيش واحدة من اخواتك تكون بترمي الجو؟ قال ابدا. قالوا ده ما نعرفها. وجوابات ايه؟ مختومة بختم الناس. يخرب بيت العفاريت وايامها. هلا هي حكا وقف. وقف ختم الناس. جوابات مختومة. من دول الموظفين؟ لا من دول الشياطين. طيب قلت له يا ابني مفيش كلام منك، مفيش كلام منك، امال الكلام ده ايه؟ مين اللي بيحطه؟ قلت له يا ابني انت واثق ان نسايبك دول ناس طيبين؟ قال لا ده بلغني انهم بيترددوا على الصحراء. قلت له صحرتي يا ابني صحرتي، وفي الصحراء في جثة الطبيب. شوف يا ابني اثبت على مبدأك شوية وربنا يسهل. فين والباب بيخبط عليا في يوم، بصيت لقيت اتنين ستات عايزينك يا شيخ في سؤال. اتفضل. ده في واحد جالك في الجامع في يوم ومعه ورق مكتوب وممضي ومختوم وفي شياطين. ايوه عفوا. طيب انا ام العروسة والثانية امه هو. قلت لهم الورق ده ما تعرفوش مصدره ايه؟ اتضح ان ام العروسة متفقة مع عمه على انهم يكتبوا الورق ده، وواحد موظف بيختمهم لهم ويحطوه تحت المخدة هو غاي. فابو جاي لي قالوا ما انت، قلت له ما دام الحكاية فيها عفاريت ما تتجوزها. ايوه قلت لهم حصل، لانه هيتجوز عفريتها ليه؟ طب اعمل معروف بقى الشيخ اقنعه انه يروح يتجوز. شوف الشغل لك والدهره. طب وده كلام ده انتوا مش لاقيين حد تسوق عليه من العفاريت، وبرجلوا الولد وطيروا النوم من عينيه وما لقاش ينام في الاوضه. الولد ده يقول لي بشوفه. انت بشوف العفاريت ده ده ما هو شاف. واتضح ان ام العفاريت اللي عامله العمل ده. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في الحريم ان كيدكن عظيم. قال الواد يقول لي بشوفه. والله يا ابني بشوفه ولا حاجه. طب يا ابني ارجوك اذا شفت واحد منهم ابقى ارمي عليه حبل وكتفه لغايه ما بقى اشوفه انا راح. شوفوا يا ابني شوفوا ايه يا ابني تشوفوا ايه؟ واحد يقول العفاريت بتفتح الدولاب، والثاني كل يوم يلاقي تحت المخده جواب، وشغل برجله يودي العباسيه في عنبر رقم 5. ها حاجة لا قوة الا بالله. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. شوف الكلام ده نعمل معروف يلين دماغه تخليه يكمل مشواره. يلين دماغه ايه بعد انتو ما سخمتوا دماغه؟ ده انتو ربطوله والعياذ بالله خبث خبث. ولذلك سيدنا سليمان الله يرحم الجميع كان رجل عظيم لما قال لربنا وهب لي حكما لا ينبغي لاحد من بعدي. يعني ما تسخرش الجن الا ليا انا. ليه؟ لان لو فتحنا باب الجن مش هنخلص. واحد دكتور متجوز دكتوره مكتوب في الجرنان انها قلبي ينام الشيطان بينه وبينها وقت ال طب يا اخويا امسكوا اخنقوا اخنقوا. ده انتوا خلقتوا الدنيا اخنقوا. اما يجي ينام بينك وبينها يكون معاك قرن غسل اذبحه. مش معنى ده بقى اللي مش قادر تذبحه؟ لا، يقوم سياده الطبيب المحترم يجي قال هنا في حي سيده زينب عشان يشوف واحد ساحر يصرف عنها اللي حل بيها. يقوم تدخل مع الساحر في اوضه ويقفل عليها ويقول لها هيكلك عايزين معاها. شوف مفيش عقيده مفيش ايمان بالله، انما فيه فيلم وفيه قصه وفيه حدوته وفيه تلفزيون. تلفزيون ايه؟ واحدة اسمها قال الكاميرا تسعة، واحدة بتقدم كاميرا تسعة. ثم تقدم مين بدل ما تقدم واحد يفسر ايتين من الكتاب العزيز او يكلمنا عن سيرة حبيب الله محمد؟ جايباني واحد قال بتقول انه بيحضر الارواح. اسمع يا سيدي وسمعني الصلاة على حبيب الله. جايباني في التلفزيون تلفزيون جايب واحد بيحضر الارواح. يوم اللي بيحضر الارواح يديها الورقه ويطحها نصين يقول لها ادي واحده منهم لواحد عامل يكتب اسمه وخد انت الورقه البيضه وخليه يكتب اللي عايز يكتبه وانا هعرف هو هيكتب ايه. وبعدين بعد شويه يقول لها ايه؟ لا مؤاخذه انا مش قادر اتصل بالارواح. ليه يا سياده البروفيسور؟ قال لها اصل الكاميرات شديده وهم ما بيجوش بالكاميرات الشديده. يعني يا سلام يا سلام عليك يا مصر، يا سلام عليك يا مصر وعلى جرالك يا بلد الازهر يا بلد القران يا بلد الاسلام. قال هو مش قادر يتصل بالارواح عشان ايه؟ الكاميرات شديده شويه. طيب والغرض قعد يضحك على يقول لها احرقي الورقه اللي في ايدك وخدي ورقه بيضه. ارواح ايه؟ ارواح ايه اللي بتحضرهم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى حكم حكما صادقا وقاطعا بيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. الكلام ده من كلام مين؟ كلام ربنا. ربنا بيقول لو كان عندكم قوة رجعوا الروح ثاني ما تخلوش تطلع. بعد ما تطلع ما فيش حد ليه السيطرة عليها ابدا. ليه؟ قال لانها يا اما تتجه يمين يا اما تتجه شمال. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. طيب تتجه الشمال. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الكلام ده منين يا رب؟ قال ان هذا لهو حق اليقين. ها؟ طب اذا راحت الجنة مش ممكن نطلعها؟ ويجي الكذاب النصاب ابن النصاب يقول لها تعالي. قال لا. ليه؟ لان ربنا قال في اهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. طب لصلحها من النار؟ قال فاهل النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى مين اللي هيقدر بقى يحضر الروح الا رب الارواح سبحانه وتعالى. اسال الله العلي العظيم ان يصحح لنا العقائد. اسال الله ان يطهر القلوب من المفاسد. اسال الله ان يملا القلوب يقينا لا تلقينا. وان يحسن الختام ويحيينا بالسلام في دار السلام تحيتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قلوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مقصورا إلا جبرته ولا ظالما إلا أخزيته وقهرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والصب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الصب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الصب بنا فيما جرت به المقادير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ارصب بنا فيما جرت به المقادير انك يا مولانا على كل شيء قدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.